دلاني في حبك دلاني ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني دلاني في حبك دلاني ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني انا عايزه اتدلع انا عايزه اتدلع انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمسه ايد بتقطعني اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي اصلك انت وحشني حتى وانت حاضني قوي اول مره احس بلفه اول مره احب قوي يا اللي همي معاك اتنسى ده انت احساسك مدرسه يا اللي همي معاك اتنسى ده انت احساسك مدرسه نفسي اتعلم الشوق منك وافقه تلميذة كويسه انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمسه ايد بتقطعني دلالي دلالي.